الميغا صديق. سيدتي، هناك رجل بالخارج يود لقاءك. كانت أيولا تشاهد فيلماً على اللابتوب في غرفتي. يمكن أن تشاهده في غرفتها، لكنها دائماً مرتاحة في غرفتي. ترفع رأسها لتلقي نظرة على الخادمة. جلست على الفور. لا بد أنها الشرطة. سرت البرودة في يدي. من هو؟ لا أعرف سيدتي. حدجتني أيولا بنظرة عصبية وهي تنهض من سريري، وتبعتها إلى الخارج. كان الرجل جالساً إلى الأريكة، وسرعان ما أدركت أنه ليس من الشرطة، كما أنه ليس تيد، غريب يحمل باقة وارد. جيبويغا ركضت نحوه، واحتضنها بين ذراعيه قبل أن يدور بها، ثم يقبلها. أما جيبويغا هذا، فهو طويل القامة، ذو كرش عظيم، وجهه مستدير وملتحن، وعيناه صغيرتان وحادتان. من الواضح أنه أكبر 15 عاماً على الأقل من آيولا. إذا أمعنت النظر فيه، يمكن أن أتبين تلك الجاذبية. ولكنني أول ما رأيته هو ساعة باهظة ماركة بولغاري في معصمه، وحذاء فيراغامو في قدميه. وجدته ينظر إلي. أهلاً جابوييغا، هذه كاريدي، أختي الكبيرة. يسعدني لقاؤك كاريدي. تخبرني أيولا أنك تعتنين بها. أعذرني، ولكنها لم تحدثني عنك أبداً. ضحكت أيولا وكأنني ألقيت نكتة، وأشاحت بيدها وكأنها تبعد وقع كلامي عنها. كنت اتصلت قبلها جوببي. أعرف أنك تحبين المفاجآت، كما أنني وصلت للتو. مال عليها ولثم قبلة على شفتيها. كتمت غيظي وهو يناولها باقة الورد، بينما تعبر هي عن فرحتها بشكل فج. كانت باقة متواضعة لا تقارن أبداً بتلك التي كان يحضرها تيد. هيا نخرج. حسناً، سأغير ملابسي أولاً. كاريدي، هل جلست مع جوبوبي؟ لم تنتظر مني رداً وهي تهرع إلى أعلى، ولكنني تجاهلت طلبها وكدت ألحق بها لولا أنه خاطبني. أنت ممرضة؟ توقفت في مكاني وأنا أتنهد في فروغ صبر. وأنت متزوج؟ ماذا؟ أثر خاتم الزواج واضح في إصبعك، موضعه أفتح من بقية أصابعك. هز رأسه وهو يبتسم. أيولا تعلم؟ طبعاً، أنا متأكدة من ذلك. أنا مهتم بها، أريد لها أفضل الأشياء. أنا من منحها أموال الموضة التي تنفذها، وأنا من دفع رسوم دراستها. اندهشت من هذه المعلومات الجديدة. كانت قد أخبرتني أنها دفعت تلك المصاريف من عائد مقاطع الفيديو التي تنشرها عبر يوتيوب، حتى إنها أعطتني محاضرات في جهلي بهذا النوع من الأعمال المربحة. كلما تحدث هذا الرجل أكثر، تبين لي أنني مجرد مغفلة. مشكلتي ليست جوبويغا، إنه مجرد رجل آخر تستغله آيولا، بل أنا مشفقة عليه. رغبت في أن أخبره أن بيننا قواسم مشتركة، وبينما كان يتفاخر بما قدمه لها، كنت أندم في كل ثانية على ما قدمته أنا لها. وحتى أدفعه إلى الصمت، قدمت له قطعة كيك. أحب الكيك، هل لديك شاي؟ أومأت له أن نعم، فغمز لي بعينه شاكراً. كاريدي، من فضلك، لا تبصقي في فنجان الشاي. طلبت من الخادمة إحضار الشاي، ومررت من المطبخ إلى الطابق العلوي بحثاً عن آيولا. كانت منشغلة بوضع الكحل الآي لاينر. ما هذا الذي يجري بحق الجحيم؟ لهذا لم أرغب في أن تعرفي، صرت حساسة للغاية. حقاً؟ أخبرني أنه يدفع مصاريفك، كل شيء، على عكس ما كنت تقولين. اعتبريه راعياً، سبونسر. وماذا عن تيد؟ لن يضره شيء ما دام لا يعرف. أتلومينني لرغبتي في إضفاء بعض الإثارة على حياتي؟ تيد ممل للغاية ولحوح، وأنا لا أريد صداعاً. ما بك؟ متى تتوقفين عن كل هذا؟ أتوقف عن ماذا؟ أيولا، من الأفضل أن تقطعي علاقتك بهذا الرجل، وإلا فإنني أقسم أن... تقسمين؟ كانت تحدق في بكل استغراب. الحق إنني لا أفعل أي شيء، أريد تهديدها وحسب، لأقول لها إنها إذا لم تستمع إلي فسيتعين عليها التعامل مع عواقب تصرفاتها بنفسها ولو لمرة واحدة. أردت أن أصرخ وأصرخ فيها، ولكنني أعرف أنني سأصرخ في جدار أصم. أسرعت الخطى إلى غرفة نومي، وبعد نصف ساعة كانت تغادر المنزل بصحبة جيبوييغا. لم تعد قبل الواحدة بعد منتصف الليل، ولم أنام قبل الواحدة بعد منتصف الليل.